Book 2 12 12 12 Bebidas المشروبات المشروبات Yo bebo té أنا أشرب شاي أنا أشرب شاي Yo bebo café. أنا أشرب قهوة. أنا أشرب قهوة. Yo bebo agua mineral. أنا أشرب مياه معدنية. أنا أشرب مي معدنية. Bebes té con limón? أتشرب شاي مع ليمون؟ أتشرب شاي مع الليمون؟ بيبس كافيه كون أسوكر؟ أتشرب قهوة مع سكر؟ أتشرب قهوة مع السكر؟ بيبس أغوا كون يلو؟ أتشرب ماء مع ثلج؟ أتشرب ماء مع الثلج؟ أكي هاي أونا فيستا هنا توجد حفلة. هنا توجد حفلة. La gente bebe champán. الناس يشربون شامبانيا. الناس يشربون شامبانيا. La gente bebe vino y cerveza. الناس يشربون خمر وبيرة. الناس يشربون خمر وبيرة. بيبس الكول؟ أتشرب الخمر؟ أتشرب الخمر؟ بيبس ويسكي؟ أتشرب ويسكي؟ أتشرب ويسكي؟ بيبس كوكاكولا كون رون؟ أتشرب كولا مع روم؟ أتشرب كولا مع روم؟ No me gusta el champán. لا أحب الشامبانيا. لا أحب الشامبانيا. No me gusta el vino. لا أحب الخمر. لا أحب الخمر. No me gusta la cerveza. لا أحب البيرة. لا أحب البيرة. Al bebé le gusta la leche. El bebé gusta de la leche. الرضيع يحب اللبن. الرضيع يحب اللبن. Al niño, a la niña, le gusta el cacao y el zumo de manzana. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. A la mujer le gusta el zumo de naranja y el zumo de pomelo. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت.